وهو نظير ما قال وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عن من تكلم بكلمة الإسلام، والسيف مصلة قد هزه حامله على رأسه. هكذا يا شيخ، كأنها بالتخفيف، هنا بالتجديد مصلة. راجع هذا المسألة لعلي راجع. أحسن الله يكون. قال وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالها تقية ولم تكن عن قصده عن قصد صحيح، أأنت فتشت عن قلبه؟ وقال لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أنقب عن قلوب الناس. وقوله خذوا أي وقلنا لكم خذوا ما أتيناكم بقوة، والقوة الجد والاجتهاد، والمراد بذكر ما فيه أن يكون محفوظا عندهم ليعملوا به. قوله ثم توليتم، أصل التولي الإدبار عن الشيء والإعراض، قال الإدبار عن الشيء والإعراض والإعراض بالجسم، ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا ومجازا. هنا شيخ مضبوطة، والأديان لعلها بالكسر. ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان. أحسنت، ما أدري لماذا يعني نصبت على ماذا، صواب اللي مكتوب. نعم مجبور. قال والمراد هنا إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم، وقوله من بعد ذلك أي من بعد البرهان لهم، والترهيب بأشد ما يكون، وأعظم ما تجوزه العقول أو ما تجوزه العقول وتقدر الأفهام وأعظم ما تجوزه العقول وتقدر الأفهام، وهو رفع الجبل فوقهم فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليهم. هل يا شيخ هنا هاء يعني وتقدره الأفهام؟ وأعظم ما تجوزه العقول، يعني هو يجوز بغيرها ها، لكن لعل الأفصح وجود الها، ليس كذلك شيخنا؟ لعله، لكن نحتاج إلى أن ننظر إلى المخطوطة، هل هي بالهاء أم لا. نعم هي التي، تحكمنا أصلا. صحيح. قال وهو رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليهم. وقوله فلولا فضل الله عليكم بأن تدارككم بلطفه ورحمته حتى أظهرتم التوبة لخسرتم. والفضل الزيادة، قال ابن فارس في المجمل الفضل الزيادة والخير، والإفضال الإحسان انتهى، والخسران النقصان وقد تقدم تفسيره. والسبت في أصل اللغة القطع، لأن الأشياء تمت فيه وانقطع العمل، وقيل هو مأخوذ من السبوت وهو الراحة والدعاء. وقال نعم شيخ عبد الله. السلام عليكم. السلام. كيف حالك الشيخ؟ والله في خير حياك الله شيخ عبد الله. لا عندي سؤال بس، لما يقول ابن فارس في المجمل، هل يقصد ابن فارس في مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة، ولا يقصد كتاب آخر؟ له كتابان، المجمل والمقاييس. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. وإليك. أحسن الله يا شيخ، تفسير السبت بالراحة والدعاء، ألا يكون هذا موافقا لعقيدة اليهود الباطلة؟ هم قصدك في قولهم أن الله تعالى استراح يوم السبت، ولا أنهم يعطلون يوم السبت؟ أي أنه يقولون أن الله استراح، عياذا بالله من ذلك. نعم، هذه ورد عنهم هذا البهتان. نعم. أقصد يا شيخ، هل يصح هذا لغة؟ لأنه هنا قال وقيل هو مأخوذ من السبوت وهو الراحة والدعاء، هل يصح هذا لغة؟ هو بيتكلم عن لغة، تكلم معناها لغة يعني. ما المانع من ذلك؟ نعم. أحسن الله عليكم. أنا أقصد أخشى أن يكون هذا يا شيخ دخل على أهل اللغة من عقائد اليهود، هل يصح أن نقول هذا؟ ما أظن أن يعني مثل هذا يعني أن أهل اللغة يأخذون اعتقاد يعني معاني الكلمات منه. لكن يحتاج إلى أن نرجع إلى الآن إلى معاجم اللغة كلها. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. ليس السبت من السبات؟ أما هو النوم من السبات وأن يقاح أو النوم وكذا؟ لا مانع من هذا، يشتق من ذلك، هو ما يأخذونه الآن أنه مشتق السبت من السبوت من السبات من النوم، يعني كأنه يذكرون الآن اشتقاقهم. أحسن الله لكم. قال وقال في الكشاف السبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت انتهى. والشيخ بعدين اللغة العربية واسعة مشتقاتها كثيرة. صحيح. ما يعني انهم ياخذوها من اليهود انا اقول انه امر مستبعد جدا جدا. الله اعلم. احسن الله عليكم. قال وقد ذكر جماعة من المفسرين ان اليهود افترقت فرقتين، ففرقة اعتدت في السبت اي جاوزت ما امرها الله به من العمل فيه فصاد السمك الذي نهاهم الله عن صيده فيه، والفرقة الاخرى انقسمت الى فرقتين، ففرقة جارت بالنهي واعتزلت، وفرقة لم توافق المعتدين ولا صادوا معهم لكنهم جالسوهم ولم يجاهروهم بالنهي ولا اعتزلوا عنهم فمسخهم الله جميعا، ولم تنجو إلا الفرقة الأولى فقط. وهذه من جملة المحن التي امتحن الله بها هؤلاء الذين بالغوا في العجرفة وعاندوا أنبياءهم وما زالوا في كل موطن يظهرون من حماقاتهم وسخف عقولهم وتعنتهم نوعا من أنواع التعسف وشعبة من شعب التكلف. فإن الحيتان كانت في يوم السبت كما وصف الله سبحانه بقوله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. فاحتالوا لصيدها وحفروا الحفائر وشقوا الجداول فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصيدونها يوم الأحد، فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة. قال والخاسئ المبعد يقال خسأته فخسأ وخسئ وانخسأ أبعدته فبعد. لعل الباء مفتوحة والعين مضمومة شيخ. فبعد. أحسنت. هذا خطأ في الضبط. نعم فبعد أحسنت. قال ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا أي مبعدا، وقوله اخسأوا فيها أي تباعدوا تباعد سخط، ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر. قال والمراد هنا كونوا بين المصير إلى أشكال القردة مع كونهم مطرودين صاغرين، فقردة خبر الكون وخاسئين خبر آخر، وقيل إنه صفة لقردة والأول أظهر، واختلف في مرجع الضمير في قوله فجعلناها وفي قوله لما بين يديها وما خلفها، فقيل العقوبة وقيل الأمة وقيل القرية وقيل القردة وقيل الحيتان والأول أظهر. قال والنكال الزجر والعقاب، والنكل القيد لأنه يمنع صاحبه، ويقال للجام الدابة نكل لأنه يمنعها. الشيخ العلا بدون تشديد اللام الثانية للجام. قال والموعظة مأخوذة من الاتعاظ والانزجار، والوعظ التخويف. وقال الخليل الوعظ التذكير بالخير. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الطور الجبل الذي أنزلت عليه التوراة وكان بنو إسرائيل أسفل منهم. وأخرج نحو ابن حميد وابن جرير عن قتادة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس أنه قال الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وأخرج ابن جرير عنه في قوله خذوا ما أتيناكم بقوة قال بجد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله واذكروا ما فيه قال اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في قوله لعلكم تتقون قال لعلكم تنزعون عما أنتم عليه. وأخرج ابن جرير عنه قال ولقد علمتم أي عرفتم اعتدوا، قولوا اعتدوا يقولوا اشترأوا في السبت بصيد السمك، فمسخهم الله قردة بمعصيتهم ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وأخرج ابن المنذر عنه قال القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا. وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال انقطع ذلك النسل. قال وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأخرج شيخنا هنا الأثر هذا عن مجاهد، ألا يكون يعني فيه يعني ما أدري كيف أقولها، لكن يعني معارضة ظاهرة للظاهر الآية، كأنه يعني هو مثلا كما ذكرت حمله على المجاز لقرينة آية الجمعة، لكن قد ورد حديث أنه مسخ يعني حديث صحيح. أحسن الله عليكم. قال وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال أحلت لهم الحيتان وحرمت عليهم يوم السبت ليعلم أو ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. فكان فيهم ثلاثة أصناف وذكر نحو ما قدمناه عن المفسرين. وأخرج ابن أبي حاتم. هذا من ما أخذ على مجاهد من الأشياء التي أخذت على مجاهد. لديه بعض التفاسير التي خالف فيها قول الشرف. أي نعم شيخ. تحتاج إلى بحث. أنا أذكر إنه هذا ما أخذ في تفسير مجاهد. أحسن الله إليك. نعم. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صار شباب القوم قردة والمشيخة صاروا خنازير. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله خاسئين قال ذليلين. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله خاسئين قال صاغرين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد ذكر مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فجعلناه نكالا لما بين يديها وما خلف من القرى وما خلفها من القرى وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عنه قال فجعلناها أي يعني الحيتان نكالا لما بين يديها وما خلفها من الذنوب التي عملوا قبل وبعد. وأخرج ابن جرير عنه في قوله فجعلناها قال جعلنا تلك العقوبة وهي المسخة نكالا عقوبة لما بين يديها يقول ليحذر من بعدهم عقوبتي وما خلفها يقول للذين كانوا معهم وموعظة قال تذكرة وعبرة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى قيل إن قصة ذبح البقرة المذكورة هنا مقدم في التلاوة ومؤخر في المعنى على قوله وإذ قتلتم نفسا. ويجوز أن يكون قوله قتلتم مقدما في النزول ويكون الأمر بالذبح مؤخرا. ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها أو على حسب تلاوتها فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها. هذا على فرض أن الواو تقتضي الترتيب. وقد تقرر في علم العربية أنها لمجرد الجمع من دون ترتيب ولا معية. وسيأتي في قصة القتل تمام الكلام. والبقرة اسم للأنثى ويقال للذكر ثور. وقيل إنها تطلق عليهما وأصله من البقر وعلى علاها الشيخ وأصله من البقر بإسكان القاف. أحسنت نعم أحسنت من البقر نعم. وأصله من البقر وهو الشق أو الشق لأنها تشق الأرض بالحرث. قال الأزهري: البقر اسم جنس وجمعه باقر. وقد قرأ عكرمة ويحيى بن يعمر: إن الباقر يشابه علينا. وقوله هزوء، الهزوء أو الهزوء هنا اللعب والسخرية، وقد تقدم تفسيره. وإنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء، ولهذا أجاب موسى بالاستعاذة بالله سبحانه من الجهل. شيخنا أحسن الله إليكم هنا قال: وقد تقرر في علم العربية أن لمجرد الجمع من دون ترتيب ولا معية. نعم. أليست الواو تقتضي المعية؟ يعني هي من معانيها لكن ليست يعني لازمة. مثلا جاء زيد وعمر، يعني جاء زيد وعمر قد هناك تقريبا ترتيب والمصاحبة، وقد يعني لكن ليست هي مثلا نقول انها دائما تقتضي المعية او دائما تقتضي الترتيب، ولكنها كما يقول مطلق الجمع، يعني احيانا تفيد الترتيب واحيانا تفيد المعية. نعم. وهكذا. نعم نعم هذا المقصود. احسن الله اليكم. وعليكم. وقوله: قالوا ادع لنا ربك، هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة، فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في غالب ما أمرهم الله به، ولو تركوا التعنت والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من عرض البقر، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم كما سيأتي بيانه. والفارض المسنة ومعناه في اللغة شيخ من عرض البقر أو من عرض البقر؟ الصواب عندما يقول مثلا عرض الحائط الصواب بالضم، لكن نعم. قال: ومع والفارض المسنة ومعناه في اللغة الواسعة. قال في الكشاف: وكأنها سميت فارضا لأنها فرضت سنها، أي قطعتها وبلغت آخرها انتهى. ويقال للشيء القديم فارض، ومنه قول الراجز: يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض، أي قديم. وقيل الفارض التي قد ولدت، يعني أحفظ هذا البيت: له قرء كقرء الحائض، لكن هنا كتب هكذا. نعم أحسن الله لي. قال: أي قديم. وقيل الفارض التي قد ولدت بطونا كثيرة فيتسع جوفها، والبكر الصغيرة التي لم تحمل، وتطلق في إناث البهائم وبني آدم على ما لم يفتحله الفحل، وتطلق أيضا على الأول من الأولاد. ومنه قول الراجز: يا بكر بترين ويا خلب الكبد، أصبحت مني كذراع من عضد. قال عفوا أي أحسن الله لكم. قال: أصبحت مني كذراع من عضد. قال: والعوان المتوسطة بين سن الفارض والبكر، وهي التي قد ولدت بطنا أو بطنين، ويقال هي التي قد ولدت مرة بعد مرة، والإشارة بقوله بين ذلك إلى الفارض والبكر، وهما وإن كانتا مؤنثتين فقد أشير إليهما بما هو للمذكر على تأويل المذكور، كأنه قال بين ذلك المذكور. وجاز دخول بين المقتضية لشيئا لأن المذكور متعدد. وقوله فافعلوا تجديد للأمر وتأكيد له وزجر لهم عن التعنت، فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم، بل رجعوا إلى طبيعتهم وعادوا إلى مكرهم واستمروا على عادتهم المألوفة. فقالوا ادعوا لنا ربك، واللون واحد الألوان، وجمهور المفسرين على أنها كانت جميعها صفراء. قال بعضهم حتى قرنها وظلفها. وقال الحسن وسعيد بن جبير إنها أو حتى قرنها وظلفها، يصح على التقدير إذا جعلت عاطفة. نعم الأمسة. نعم. وقال الحسن، بس كان النصب أولى يعني هنا. هو هذا نعم، لكن أنا رأيتك جعلت يعني استئناتي تركته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال الحسن وسعيد بن جبير إنها كانت صفراء القرن والظلف فقط، وهو خلاف الظاهر، والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة. وروي عن الحسن أن صفراء معناه سوداء، وهذا من بدع التفاسير ومنكراتها. وليت شعري، كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو أقبح الألوان أنه يسر الناظرين، وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعلم كل من يعرف لغة العربي أنه لا يجري على الأسود بوجه من الوجوه، فإنهم يقولون في الوصف الأسود حالك وحلكوك ودجوجة وغيربيب.

السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من أمره من اختار اللون للبقرة؟ هم لا لا اللون من الذي أمر به؟ أليس الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يختار اللون الأصفر؟ هم قال ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، يعني هم الذين طلبوا. نعم نعم أنا نعم. أنا أتكلم على اختيار اللون. أنا لما سمعت النقاش على الموضوع السوداء وال نعم. فالله سبحانه وتعالى لا يختار لهم يعني إلا الشيء الجيد والنفيس. نعم. صحيح. فهم أنا أتوقع أن مسألة اللون وأنه هذا كيف اختار اللون الأصفر من دون هذا، نقول أمر من الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لهم هذا اللون. وكما قلت أنت ترى اللون الأصفر يعني فيه ميزة، وأتوقع القدماء كما قلت أنت نحن لم نعاصر هذه القضية لأنه أهل المدن نحن لسنا أهل القرى، فأتوقع أنه اختيارهم اللون الأصفر بناء على أنه لون يعني جميل أو سميه ما شئت يعني في هذا الاختيار. يسر الناظرين. نعم يسر الناظرين صحيح. فهو ما هو باختيار عبث والله أعلم. أحسن بارك. لم نعترض يا شيخ على قضية أن الأصفر ليس جيدا، لا، كان اعتراضنا على كلام الشوكاني أن الأسود، يعني عندما قال أن هذا بدعة من القول، اعتراضه على الحسن البصري، اعتراضه على الحسن البصري قال من ناحيتين، من ناحية أن الأسود سيء، والثاني أن الله أن الأصفر ليس الأصفر بالفقر. فاعتراضنا على الوجه الأول، كيف يقول أن الأسود سيء؟ ليس بسيء عند العرب. لا لا لا لا لا، هو أنا أتوقع أنه الإمام الشوكاني يناقش من جهة أنه الله سبحانه وتعالى اختار لهم أفضل الألوان، فلماذا أنتم تفسرونه بالسواد؟ هذا اللي أنا أتوقع والله أعلم. قد أكون صائب قد أكون مخطئ، تحتاج إلى رجوع فعلا. هو كما ذكر الشيخ محمد أن مناقشتنا الشوكاني أنه اعترض على الحسن في أن الأسود لا يعجب الناظرين، وكما ذكر الشيخ محمد أن الأسود عند بعض الناس ربما جيد، والأمر الثاني أن الأسود الأصفر لا يفسر بالأسود، يعني الاعتراض الثاني هو قوي صحيح، لكن اعتراض الأول محتمل. ممكن والله شيخ، بس أنا أقول يعني هو ربما في مقام أو في مقابلة الرد على قول من قال أنه الله سبحانه وتعالى، أو رد الحسن البصري في أنه الأسود في هذا المقام، والله أعلم. الله يبارك فيك شيخ عبد الرحمن بارك الله فيك. نعود على ذي بدء المخترعة، هل هم مخترعة كما يذكر صاحبنا مخترعة الزيدية أصحاب المعتزلة أم من؟ أنت قلت سيأتي في السياق ولم نسمع شيء، بارك الله فيك. السياق اللي حفظت هذه المسألة عقدية كما تعرف، يعني هذه وابن عطية كان متأثر بالأشعرية في هذا الباب، فهذا نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وإليكم جميعا، حفظكم الله. حفظكم الله. جزاكم الله خير والحمد لله، يسر الله أمركم. جزاكم الله خير شيخنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.